السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إمام مسجد جاء إليه اثنان وقالوا إنهما وجدا 14 جنيها مصريا، فأخذها الإمام وسأل أكثر الناس الحاضرين ومن صلى، فلم يتعرف على صاحبها في هذا اليوم مع أن المسجد يرتاده أناس مختلفون وهي عنده الآن، فماذا يفعل هذا الإمام وجزاكم الله خيرا؟ وما هي وسائل تعريف اللقطة؟ هذا المبلغ الذي وجده 14 جنيها يعني يعادل 9 ريالات، يعني في الغالب أن مثل هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، فهذا لا يعرف مثل تعريف المبلغ الذي يبحث عنه صاحبه بشدة إذا فقده، فمثل هذا يتصدق به عن صاحبه ويصل إن شاء الله تعالى على نية أنه إذا جاء صاحبه يوم من الدهر يرده إليه، فمثل هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس. كذلك في الطبيب العادي ما أحد يلتفت إلى هذا المبلغ، اليوم هذا المبلغ لا يسوي شيئا. يقول هل فتاوى كبار العلماء في هذا البلد ملزمة لطالب العلم وكذلك بالنسبة للعوام، أو أن الإنسان مخير بين علماء البلد وغيره من علماء البلدان الأخرى؟ السائل لا يخلو إما أن يكون عاميا أو في حكمه طالب علم مبتدئ ليست لديه أهلية النظر، أو يكون ممن لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والتوفيق بينها، فإن كان عاميا أو في حكمه فتبرأ ذمته إذا سأل من يثق بعلمه ودينه وأمانته وورعه، لا بد أن تتوافر مع العلم والدين ينضم إلى ذلك الورع، وإذا توافرت هذه الصفات الثلاث العلم والدين والورع فإنها تبرأ الذمة بتقليد مثله. هذا بالنسبة للعامي ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر. أما من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها وترجيح الراجح بدليله، فهذا لا يسعه إلا أن يعمل بما يؤديه لاجتهاده. أما مسألة التخير هذه لم يقل بها أحد إلا في حالة ما إذا تردد بين عالمين وكلاهما تبرأ الذمة بتقليده ولم يجد مرجح بينهما، فله أن يختار ما لا يوافق هواه من قوليهم، ما لا يوافق هواه لئلا يكون قد عمل بمقتضى الهوى. يقول رجل كتب العقد على امرأة ولم يدخل بها وسيطلقاني، كيف سيطلقاني؟ هو لأنها ما لها نصيب في الطلاق. اتفق أهل الشان على تحديد المهر وتم دفع بعض منه للزوجة أثناء كتابة العقد، فالآن هل يجب عليك مال المهر للزوجة قبل تطليقها أم نصف المهر الذي معها أم المحدد؟ إذا كان قد دفع نصف المهر يكتفي به، لأنه إذا طلقها قبل الدخول وقد حدد المهر فلها نصفه. هذه امرأة من فرنسا، مسهلة السلفية من فرنسا، تقول زوجي يريد أن يشتري كفنه ويحتفظ به في البيت من باب تذكر الموت والاستعداد له، فهل هذا العمل جائز؟ هذا إذا كان لا أثر له في نفقته، بمعنى أنه لا يؤثر على نفقته بنفسه، يعني قدر زائد على نفقته وحاجته الأصلية مع من يمون، فلا يوجد ما يمنع من ذلك، إلا أن التذكر يحصل بغيره. كان قصد تذكر الموت والاستعداد له قد يحصل به ويحصل بغيره، فزيارة القبور تذكر الموت. سؤال آخر تقول هل إذا أسقط الجنين وعمره 4 أشهر و3 أيام يغسل ويدفن؟ الأحكام المتعلقة بالجنين إنما هي إذا نفخت فيه الروح، وهذه المدة تنفخ فيها الروح لأنها 123 يوم ينفخ فيها الروح، فحينئذ يغسل ويدفن. وأما الأحكام المتعلقة بأمه فحكمها يتعلق بالتخليق، إذا وجد فيه خلق الإنسان فإن الأحكام المرتبطة بالأم تثبت بتخليقه. حكم تغيير النية في أثناء الصلاة، وهل الرواتب تتداخل؟ أولا الرواتب لا تتداخل، لا بد منها، حكمها سنة، سنة مؤكدة تكمل من الفرائض ولا تتداخل، لأن كل واحدة منها مطلوب لذاته، وجاء تحديدها وعددها بالنص، فمثل هذه لا تتداخل. تغيير النية في أثناء الصلاة من نفل إلى فرض لا يجوز ولا تجزي، ومن نفل مطلق إلى نفل مقيد كذلك عند أكثر العلماء، لأن النفل المقيد يحتاج إلى نيته الخاصة. ومن نفل مقيد إلى نفل مطلق بمعنى أنه شك هل صلى الراتبة أو لم يصلها، فلما كبر شرع في الصلاة تذكر أنه صلى الراتبة ينتقل. من فرض إلى نفل يقول أهل العلم وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. ما هي أحسن المختصرات في العقيدة والفقه؟ أما بالنسبة للعقيدة في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام المجدد، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد، ثم بعد ذلك الواسطية شيخ الإسلام ولمعة الاعتقاد والحموية والتدمرية والطحاوية، هذه متون معروفة عند أهل العلم. والفقه يبدأ الطالب بعمدة الفقه لأنه من أخسر الكتب المؤلف في هذا الباب، وأسلوبها واضح ومؤلفها إمام، وقد بنى أحكامه على أدلة صحيحة يريدها في صدر الباب، فيتفقه طالب العلم على العمدة ثم بعد ذلك يقرأ في دليل الطالب ثم زاد المستقنع. هذا من فرنسا يقول زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي، ووالدتي تريد مني أن أطلقها وأنا حائر بين أطفالي وقرار والدتي، علما بأني شاب متدين الحمد لله، وأحب زوجتي ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتي، فماذا أفعل؟ انصحوني. على كل حال إذا كانت الزوجة متدينة وقد رضيت دينها وأقدمت على زواجها بهذا السبب فالطاعة بالمعروف، احرص على أن تؤلف بينها وبين والدتك ولو بعزل كل واحد منهما بمنزل مستقل إذا لم يتم الوفاق بينهم بمنزل واحد، والأمر إليك، إن أردت أن تمسك كما هو الأصل حفاظا على أولادك فلا إثم عليك لأن الطاعة بالمعروف، وإن أردت أن تطيع والدك فوالدتك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر أطع أباك، لكن من مثل عمر بن الخطاب في تقدير المصالح والمفاسد. يقول عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقدرت رجله فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فذكر محمدا فكأنما نشط من عقال، وعن مجاهد رحمه الله قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما قال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد فذهب خدره، ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، فهل هذا الأثر صحيح؟ وهل يقال مثل هذا الذكر؟ وما أفضل طبعات الوابل الصيب؟ أفضل طبعات الوابل الصيب فيما أظن هي طبعة المؤيد، أنا قرأتها قديما نسخة صحيحة وسليمة ما فيها أخطاء، مطبعة من أكثر من 20 سنة، طبعة طيبة وحقق بعد ذلك، لكني لم أطلع على هذه النسخة المحققة. أما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند ما يحصل للرجل ما يحصل من خدور،